اشواق وتخطن اذكرك بالغرام وقلبي الواعي عروق دمي على ذكراك ما يخطن باسمك خفوقي وشرياني وبطاعي عيون غيرك علي يبعد يبطن ما حد غيرك يعرف اسرار اقناعي قلبي وقلبك مع تفكيرنا ببطن انت توصلني تبدا طوبى